لا يؤخذ منه، يؤخذ منه انه لا بد ان الصله تل الموصول لانها صلته لا يتم الا به. فلو جاء باجنبي نعم ما صح. لو قلت مثلا جاء الذي زيد قائم في البيت، تريد ان تكون في البيت الصله للذي، يصح ولا لا؟ لا يصح. يعني لا يجوز ان يفصل بين الصله والموصول باجنبي منهما. اما اذا كان غير اجنبي فلا باس. مثاله جاء الذي زيدا اكرمه، يعني جاء الذي اكرم زيدا، هذا لا باس لان زيدا مفعول للفعل الذي وقع صله فليس اجنبيا من الصله. اذن يشترط في الصله ان لا يفصل بينها وبين الموصول ايش؟ باجنبي. طيب فاما قول الشاعر يصف الذئب حين لاقاه ولم يكن حوله الا الذئب، قال تعشى، يخاطب الذئب يقول تعشى فان عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان. وش في هذا؟ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان، هنا فصل بإيش؟ بالمنادى. قالوا هذا شاذ لأن المنادى أجنبي من الصلة، لكنه سهل شذوذه أنه يخاطب الذئب فقال نكن مثل من يا ذئب يصطحبان. انت الوقت تقول انه شان لا لا لا، العصر الاموي تغير اللسان في اخر، ولما اتسعت الفتوحات تغير اللسان. نعم نعم، لو قدرنا اسم تكون الجمله اسميه ما يصح. جاء الذي ابن مستقر عنده ما يصح. كيف ابن مستقر عنده؟ ابن مستقر الجمله هذه اسميه. اصحابي اجمعين، صيغه الموصول تكون جمله وشبه جمله. فماذا تعني كلمه شبه جمله شرافي؟ طيب، والجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية. طيب، ما الذي يلزم في صلة الموصول؟ نعم، أن تكون جملة خبرية. لا لا ها؟ لا إنشائية. هذه واحدة. نعم، يعني كلها شبه جملة متعلقة باستقر، لكن كلها يلزم أن تشتمل على ضمير مناسب للموصول. طيب، هل يراعى في الموصول لفظه أو معناه يا يوسف؟ مطلقا خاصة. نعم. والعامة. نعم. يمكن يراعى اللفظ أو يراعى المعنى. طيب، إذا قلت جاء الذي أبوه فهل تصف هذه الصلة؟ نعم. لماذا؟ ليست جملة ولا شيء جملة. طيب، إذا قلت يا الذي قام، جاء الذي قام يصح؟ إذا قلت جاء الذي قام بناء على أن أصلها قام أبوه، بناء على أن أصلها قام أبوه، وأنا قلت جاء الذي قام، يعني السؤال هل تصح صلة ولا ما تصح؟ لماذا؟ لأنها ليست جملة. صح. يلا ناصر، جاء الذي قام أبو، ليش جاء أبو؟ فعل فاعل، جاء الذي قام أبو، لماذا؟ أحسنت، لأنه ليس فيها ضمير عائد على الموصول. طيب، إذا قلت جاء النجار الذي قام زيد آلته في البيت، نعم، قام زيد آلته في البيت، آلة النجار يعني. نعم. وش تبون يا جماعة؟ صحيح؟ نعم، لا صح، لأنه فصل بين الموصول وصلته بفاصل أجنبي. طيب، جاء الذي زيدا ضرب آدم، ليش؟ جاء الذي زيدا ضرب، أين؟ إن البداء، ابن مالك يقول، ابن القيم في النونية يقول إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. جاء الذي زيدا ضرب، طيب نغير لك، جاء الذي لحما أكل، كيف؟ جاء الذي لحما أكل، إن غيره ثالثة، جاء الذي ثوبا لبس، ها؟ لا كيف جمع؟ لبس فعل ماضي فيه ضمير مستتر، جاء الذي ثوبا لبس، ما في ضمير عائد. المهم تصح ولا تصح؟ ما تصح. اللي وراء، طيب، يعني يتوافق، توافق انه ما يصح التعبير، يصح. طيب، اين الضمير العائد؟ الاخوان يقول ما في ضمير عائد، أين الضمير العائد؟ محذوف. خالد، الضمير المستتر. طيب، صحيح، هنا الضمير المستتر يعود على الموصول، لكن الإشكال الآن السلمي، الإشكال الفصل بين الصلة والموصول بالثوب، لم نصل بأجنب، هذا ليس بأجنبي لأنه معمول للصلة. تمام، جاء اللذان طعاما أكلا، بندر، جاء اللذان طعاما أكلا، يصح؟ ايش متاكد الفصل؟ الفصل الفاصل غير اجنبي، لكن الفصل ما يضرب هنا، لماذا؟ المعنى لا. أين؟ حتى لو قلت جاء اللذان قام زيد أكل طعاما ما المعنى واضح، وما ذلك ما يصح. تفهم الآن؟ جاء اللذان طعاما أكلا، لماذا؟ مع أن فصلنا طعاما ما هو مستتر، ضمير بارد، أكلا بالألف لكن كلام على الفصل. نعم الفصل ليس بأجنبي. نعم لم يفصل بأجنبي، ليش؟ صحيح، لأن المفعول به معمول لصلة الموصول فهو ليس بأجنبي. قام الذي، نعم، أكرمني الذي، هل رأيت البحر؟ أخ كيف؟ صحيح؟ أكرمني الذي يقال الذي، هل رأيت البحر؟ حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ ماذا تقول؟ هل يجوز؟ طيب توافقون على هذا القول؟ هذا لا يجوز، لكن لو جاء عن العرب إيه؟ أقول نحن الآن ما نقول هذا الكلام، لا يصح أن أقول جاء أكرمني الذي هل رأيت البحر، لكن لو جاء عن العرب مثل هذا التركيب نعم لازمنا أن نؤول. طيب يلا عنه. رأيت الذي ما أكثر نعاسا، رأيت الذي ما أكثر نعاسا، هل يجوز هذا ولا لا؟ نعم له كثير من النعاس، عسى ما شاء الله إلى جنده وغيره. ناصر لا تكون إنشائية، وما أكثر نعاسة إنشائي ولا لا إنشائي؟ طيب صح، نعم ما لا إنشائية، تعجب إنشائية. طيب إذا قال قائل من أين أخذنا هذه الشروط؟ نقول أخذناها يعني من كلام ابن مالك، نقول أخذناها من نه من التمثيل. طيب هل أحد منكم يعرف يعرب الذي من عندي الذي ابنه كفل؟ من يعرب الجملة؟ من يعرب الجملة؟ قليل. طيب نعم خطأ. نعم لا من عندي ها؟ لا لا ما لا لا كاب داخل على الجملة كلها. نعم الذي من عندي الجملة عندي اعرب عند ظرف زمان ظرف مكان وهو مضاف وايام مضاف مبني ظرف مكان مبني ولا منصوب معرب ها؟ نعم. نعم. وهو مضاف والياء مضاف في الضمير مبني على ايش؟ مبني على السكون. نعم. نعم. وشبه الجملة وشبه الجملة والظرف. والظرف وما بعده شبه الجملة. لا. الظرف متعلق. بالاستقر. بمحذوف تقديره. صلة الموصول. الظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر صلة الموصول. طيب الذي ابنه كفر. الذي اسم موصول مبني في محل رفع. مبني على ايش؟ مبني على السكون في محل رفع. خبر المبتدأ. خبر المبتدأ الذي هو من في قوله من عنده. طيب مبتدا ثاني. طيب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف والهاء ضمير مبني متصل في محل جر مضاف. وكفل فعل مضارع فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني للمجرور مبني للمفعول مبني في محل مبني على الفتح. طيب الفاعل الفاعل نعم. كيف تقول الفاعل وانت قلت انه مبني للمجهول؟ ونائب الفاعل. نعم نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. والجمله جمله كفل ابنه كفل. لا جمله ابنه كفل. نعم جمله كفل. طيب خبر المبتدا الذي هو ابنه. نعم تمام صحيح. نعم الموصول الثاني خبر الموصول الاول. اي نعم الموصول الثاني خبر الموصول الاول. الذي عندي هو الذي ابنه كفل. هذا المعنى. لا لا ما مو بلازم. ثم قال المؤلف مبينا صله ال الموصول صلته كما عرفتم جمله او شبه جملة بشروطه. فما صلة أل التي قال المؤلف إنها اسم موصول ورجحنا أنها ليست اسم موصول؟ نقول يقول المؤلف صفة صريحة صلة أل. صفة خبر مقدم وصلة أل مبتدأ مؤخر. وإنما اخترنا أن تكون صفة أل هي المبتدأ لأنها معرفة وصفة نكرة. والأصل أن المبتدأ هو المعرفة. والأصل أن المعرفة هو المبتدأ لأنه محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما. فإذا جاءت كلمتان كل واحدة تصح أن تكون مبتدأ فاجعل المبتدأ هو المعرفة لأنه محكوم عليه. إذن صفة صريحة خبر مقدم وصلة آل مبتدأ مؤخر. فما هي الصفة الصريحة؟ الصفة الصريحة التي لا يشوبها تأويل، وهي ثلاثة أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وخرج بقولنا صريحة الصفة التي ليست بصريحة، مثل أن يكون مصدرا. المصدر يوصف به فيقال فلان الرضا فلان العدل. فهنا الرضا والعدل ليس صفة صريحة، وعلى هذا فلا تكون أل موصولا، لأن أل الموصولية لا بد أن تكون صلتها

ذكرناه ذكرناه. طيب ما يعجبني أي قائل؟ ليش؟ لأنها لم تضف. صحيح أن صدر وصلها ضمير منحذف لكنها لم تضف. أي قائل هذه معرفة. يعجبني أيهم قائل مبنية ليش؟ لأنها مضافة وصدر وصلها ضمير محذوف. صدر وصلها ضمير منحذف. يعجبني أيهم قام. يعجبني أيهم قام معربة مبنية فيها وجهان. إيش؟ يعجبني أيهم قام. طيب نشوف مضافة الآن ولا غير مضافة؟ موجود شرط، أحد الشرطين موجود ولا لا؟ موجود الشرطين. طيب صلتها جملة فعلية، إذا كانت جملة فعلية لا يمكن أن يكون صدر وصلها ضمير ضميرا، لأنه ما يكون ضمير إلا إذا كانت جملة اسمية. إذن يعجبني أيهم قام هذه معربة، لأنه وإن كانت مضافة الآن لكن ليس صدر صلتها ضميرا محذوفا. واضح يا أخوان؟ هذا الصورة أربعة الآن. لا إله إلا الله، ما يخاف العلم بالتعلم. الآن مثال، يعجبني أي هو قائل، تقول يا شراف؟ أسألك معربة ولا مبنية؟ ما تبش يعني واضح، تكون مبنية إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. وقلت لكم لا يمكن يحذف صدر صلتها إلا إذا كانت الجملة اسمية، صح ولا لا؟ طيب يعجبني أي هو قائم، تقول يا شراح مبنية ولا معربة؟ هي مضافة. طيب ليس المضاف وصدر وصلها ليس ضمير محذوف، إذن فات الشرطان قل لا. طيب تكون إيش؟ معربة، تكون معربة. يعجبني أيهم هو قائل معربة أيضا. طيب يعجبني أي هو قائل. يعجبني أي قائل معربة. هنا لا معربة، هي إذا لم تضاف لا تفكر، بس على طول إذا لم تكن مضافة على طول قل إنها معربة. عرفت؟ لا أي قائم. طيب يعجبني أيهم قائم. يعجبني أيهم قائم مبنية لأنها مضافة وصدر الصلة محذوف، التقدير يعجبني أيهم هو قائم. تمام ولا لا؟ طيب إذا قلت أكرم أيا هو قائم، أكرم أيا هو قائم معربة. ولذلك نصبناها صارت منصوبة. طيب مررت بأي هو قائم معربة كذا. طيب مررت بأيهم قائم، أنا أشوف نطقي هل هو صحيح ولا لا؟ مررت بأيهم قائم، ها؟ الله المستعان. أنا ما أقول لكم يبنيه ولا نطقي صحيح ولا صحيح. مررت بأيهم قائم خطأ، الصواب بأيهم قائم. ليش؟ لأنها مضافة وصدر الضمير أو وصدر الصلة ضمير محذوف، فتكون مبنية على الضم. أعرفتم ولا لا؟ لا يا أخي، البنى على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. الشرطين هذول